الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع في التعليق على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قد بلغنا إلى موقف الغوث ابن مرة، والذي كان يدفع بالناس من عرفة. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وكان الغوث في مرة في أذن يطاع بحسبه إياه أنه غفي للإجازة، للإجازة للناس في الحج من عرفة، وولده من بعده، لأن أمه كانت جرحانية ذات لذة، فنزلت لذاته ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة يخدمها، فولدت في الغوث. فكان يقوم على الكعبة مع أخواته من جرهم، بالضم، أحسن الله تعالى إليكم، مع أخواته من جرهم، تولي الإجازة للناس بمكانه من الكعبة، فكان إذا رفع يقول: اللهم إني تابع تباعة، إن كان إثما فعلى قضاعة. نعم، اللهم إني تابع تباعة، فإن كان إثما فعلى قضاعة. وهذا مما عند العرب من اللغط. فالغوث بن مرة هو أخو تميم بن مرة ابن أد ابن إلياس ابن طابخة ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر بن عدنان. ومضر تجمع كنانة وتجمع تميما وغيرهم، وكانت أم الغوث من جرهم، وكانت لا تلد، فنذرت أنها إن ولدت ولدا أنه يقوم على البيت، فأتاها الله بالغوث، فكان هو وبنوه من بعده يقال لهم الصوفة. الصوفة نسبة إلى هذا الفرع، وهم الغوث ابن مرة، فكانوا هم الذين يحجون بالناس ويقفون بهم في عرفة ويدفعون بهم. ومن هذا الباب صار الحج يحتاج إلى ولي أمر ينظمه يقوم بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر في إقامة الحج بالناس، ثم من بعده قام بالحج خلفاء وأمراء وملوك المسلمين. بل إن الحج لما فرض في السنة الرابعة في سنة التاسعة من الهجرة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة، وكان قد فتح مكة قبلها، فالأقام بالناس من أقام بالناس يحج بهم أبا بكر رضي الله عنه، ثم حج بالناس حجته الوحيدة الفريدة حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة جعلوا هذه العبادات الجماعية تحتاج وتفتقر إلى ولي الأمر، ولهذا يقولون: ونرى الحج والجهاد مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى أن تقوم الساعة، لحاجة الحج إلى تنظيم وأمان وسير بالناس ودفع بهم من المشاعر. وقد تأنى عليه الصلاة والسلام فلم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس، وهذا موضع من المواضع الكثيرة التي خالف فيها صلى الله عليه وسلم حج المشركين. ويأتي أنه ابتدع أهل مكة في الحج بدعة في عرض بدعهم الكثيرة، ومن ذلك أنهم لا يخرجون في وقوفهم عن الحرم لأنهم الحمس، والحمس اسم لأهل مكة خاصة، كانوا يقفون في عرفة في مزدلفة ويقف باقي الناس في عرفة، وكان الحج الموروث عن الأنبياء هو الوقوف بعرفة، فأعاده النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل لما قال: فإذا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. استغفر الله. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وكان الصوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر أتوا رمي الجمال وأرسلوا الصوفة يرمي لهم. نعم، ما يوم النفر؟ يوم النفر يوم الثاني عشر، ينفرون من منى أي يخرجون منها راجعين إلى أهليهم، وقبل أن يرموا يأتي رجل من هؤلاء بني الغوث بن مره يقال لهم الصوفة أو الصوفة والمشهور الأول، يرمي فيرمون ثم ينفرون. وفي الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينفرون في كل وجه، أهل الشمال إلى شمالهم والجنوب إلى جنوبهم وأهل الشرق إلى شرقهم، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فهذه من مخالفات النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين. وكانوا ينفرون فينزلون في المغمس شرقي عرفات يتذاكرون مآثر آبائهم وأهليهم ومفاخرهم، وينشدون الأشعار، يضربون على الغينات، فعابهم ربي جل وعلا لما تقرؤونه في آخر آية الحج من سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا في المشركين وأمثالهم، همهم الدنيا والمدح والقيل والقال. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء في أهل الإيمان أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. لا يرون حتى يرمي لهم، فكان المتعجلون يأتونه يقولون: يرمي حتى نرمي، فيقول: لا والله حتى تميل الشمس، فإذا مال الشمس رمى ورمى الناس معه، فإذا تزرع منا الرمي وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة من جانبين، فلم يجد أحد حتى يمر، ثم يخلو صوفة إلى الناس. نعم، هذا لا يرمون حتى تميل الشمس أي تزيغ، هذا في الجاهلية، والإسلام جعل الرمي من الزوال كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحين الزوال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ورث هؤلاء الصوفة بنو الغوث ابن مرة، ورثهم بنو سعد ابن منات من تميم أحد بطون تميم الأربعة، فصاروا هم الذين يجيزون للناس هذا الدفع من المزدلفة والرمي والنفر. وبنو سعد ابن زيد منات من بني تميم هم أبناء عمومة لبني الغوث بن مرة، فإن الصوفة لما انقرضوا خلفهم أبناء عمومتهم، فالغوث بن مرة أخو تميم بن مرة ابن أد ابن طابخة ابن إلياس ابن معد ابن عدنان. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زيد منان من بني تميم، وكان في إفاضة من مزدلفة في عدوان يتوارثونها، حتى كان آخرهم كرب بن صفوان بن جهاد الذي قام عليه الإسلام. فلما كان ذلك العام فعلت صوفة ما كانت تفعل، قد عرفت العرب ذلك لهم هو دين لهم من عهد لهنا وبلاد خداعة. فأتاه قصي بمن معه من قريش وقضاعة وكنانة عند العقبة، فقال نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوهم فاقتتل الناس قتالا شديدا، ثم انهزم صوفة وغلبهم قصي وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة، ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. يعني أنه حصل اقتتال بين بني صوفة هؤلاء بني الغوث بن مرة حتى تفانوا، وقام عليهم قصي بن كلاب، وقصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فنبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن مدركة ابن إلياس ابن معد ابن عدنان. فهذا هو نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا قيل في قصي أنه قريش، لكنه قول مرجوح، فإن قريشا لقب. ولما سأل أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما سميت قريش بقريش، قال ابن عباس هو اسم لدابة في البحر تأكل ولا تؤكل، أي تأكل غيرها ولا تؤكل، هي من البحر، وهي دابة سمك القرش. وقيل قريش من التقريش وهو الجمع، فقيل في قريش أنه قصي بن كلاب، وقيل في قريش أنه كنانة، وقيل في قريش أنه فهر، وقيل في قريش أنه مالك، أنه النضر بن مالك، وهذا هو الأظهر في الحديث، حديث المغاتلة رضي الله عنه في صحيح مسلم، إن الله اصطفى من بني آدم من بني إسماعيل، إن الله اصطفى من بني إسماعيل من بني آدم، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. قصي بن كلاب أعاد هذا الأمر لأهل مكة في النفر بالناس والإجادة بهم في الحج والقيام على أمر الكعبة، وهذا الشرف ما كان يتأتى لهم إلا بهذا الاقتتال مع من ينازعونه الأمر أو من هو من خصومهم. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فلما انحازوا بادأهم وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خداعة، وكل دم أصابه قصي منهم موضوع شدقه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه فيه، وأن يقتل بين قصي وبين الكعبة ومكة، فسمي يومئذ جعفر الشداق، توليها قصي وجمع قومه من منازله إلى مكة، وتملك عليهم وملكوه. تسيد. التملك عند العرب ليس أنه يوضع له تاج وينادى له بالملك، وإنما هو التسيد عليهم فيدير أمورهم. فجمع قصي بن كلاب بطون قريش بعدما كانت متفرقة وكان فيها نقص وذلة، فأعاد لهم هيبتهم بعدما نزعت منهم من هؤلاء بنو صوفة ومن بكر ومن خزاعة. نعم. أحسن الله تعالى إليكم، لأنه أقر للعرب ما كانوا عليه، لأنه يراهم دينا لا يغير، فأقر النساء وآلف أطوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام فهدم ذلك كله. نعم، أقرهم على ما كانوا عليه من التدبير ومن النفر بالناس، ومنها النساء. ما النساءة؟ هي التي جاءت في آية براءة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، وهو تأخير تحريم شهر المحرم إلى شهر صفر، حتى حج النبي صلى الله عليه وسلم حجته فقال في حجته كما في حديث نفيع بن حارث الثقفي مولاهم: إن الزمان قد استدار يوم خلق الله السماوات والأرض، يعني رجع هذا الزمان عما كان فيه من النسيئة، وهو تأخير المحرم إلى صفر. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وفيه يقول الشاعر: قصي لعمري كان يدعى بالمعا فيه جمع الله قبائل الفهر. فهر هو قريش أو هو مالك بن النضر. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فكان قصي بن أي أصاب ملكا أطاع له به قوم، فكانت إليه الإجابة والسقاية والرمادة والندوة والنواء وقطع. نعم، هذه خمسة أشياء كانت له: الحجاب، حجابة البيت، الدخول إليه والخروج منه التي ورثها من بني قصي بنو عبد الدار، وهم الآن في بني شيبة بن عبد الدار، والسقاية سقاية زمزم، ويأتي في حفر عبد المطلب، فإن الأمر الذي كان لقصي ورثه بعده عبد المطلب كما يأتي، والرفادة هي إطعام الحجيج وإكرامهم، الندوة هو مجلس أو هو دار اتخذها أهل مكة مجلسا لهم يجتمعون يتشاورون في أمورهم، وأول من أقام لهم هذه الدار دار الندوة من؟ قصي بن كلاب. وكانت هذه الدار شمالية الكعبة، بدليل أنهم كانوا يجتمعون فيها في عمرة القضاء أو المقاضاة أو القضية في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. قال أهل مكة: يأتيكم محمد وأهل المدينة وقد أوهنتهم حمى يثرب. فكادهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأمر أصحابه أنهم يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف ويمشوا بين الركنين اليمانيين حيث يغيب عن أهل مكة لأنهم في دار الندوة، ولهم اللواء. الأمر الخامس اللواء، وهو إذا أرادوا غزوا أو أمرا نصبوا اللواء، فكان في بني قصي، كان في قصي وفي بنيه، وهو الذي قطع مكة، قطعها رباعا بين قومه، الشعب الفلاني فيه بني فلان والشعب الفلاني فيه بني فلان، حتى أنزلهم المنازل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا إذا قدمت مكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ الرباع المنازل، والعقيل من هو؟ هو عقيل بن أبي طالب. نعم. وقطع مكة رباعا بين قومه فأنزل كل قوم منهم منازلهم، وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم فقطعها بيده وأعوانه، فسمته قريش مجمعا لما جاء فسمته أي سمت قريش أصي بن لؤي مجمعا لما جمع أمرهم وتفاءلوا وتيمنوا بهذا الأمر حتى صارت لا تنكح مرأة منهم ولا يتزوج حتى يتشاور في بينهم باختار قصي. وقريش قبائل عدة، فمن قريش بنو هاشم، ومن قريش بنو مخزوم، وبنو عدي، وبنو عبد الأسد، وبنو دارم الذي منهم الشيبيون، وبنو سهم، وبنو جمح، وبنو عامر بن فهر، وبنو تيم، وهم نوعان، تيم الأول وتيم الثاني، في نحو 13 أو 14 قبيلة مجموعها قريش، وهم قريش البطاح الذين حول مكة في بطاحها وفي شعابها. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فسمته قريش مجمعا لما جمع من أمره وتيمنت لأمره، فلا تنكح امرأة منهم ولا يتزوج رجل ولا يتشاورون فيما نزل بهم ولا يعقدون لواء حرب إلا في ذلك يعقده لهم بعض ولده. فكان أمره يعقده لهم بعض ولده، يعقدون اللواء، لهذا فيهم اللواء في بني قصي بن كلاب. هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام، هو ابن عبد مناف، وعبد مناف له 4 من الولد: نوفل وهو جد المطعم بن عدي بن نوفل والد الجبير رضي الله عنه، وكان من سادات العرب، وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الطائف. وأخوه عبد شمس وهو جد بني أمية، جد عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس، وجد أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس. وفيهم يقول أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام في لاميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا جزاء شر عاجلا غير آجل. ف لأنهم كانوا ممن تواطؤوا مع أهل مكة على الحصار. الابن الثالث المطلب، بنو المطلب غير بني عبد المطلب. الابن الرابع بنو عبد مناف، وهم رهط النبي عليه الصلاة والسلام، ممن دخلوا بنو هاشم ابن عبد مناف مع بني المطلب، وهم من دخلوا الشعب جميعا وقت الحصار. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فكان أمره في حياته وبعد موته عندهم كالدين متبع، واتخذ لنفسه دارا حلوى. فلما كبر قصيد وأرضى عمه وكان عبد الدار بكرا. عبد الدار هو جد بني شيبة، كان بكره عبد الدار بن قصي ابن كلاب. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وكان عبد مناف قد شرك في زمان أبيه وعبد عزى وعبد الدار، فقال قصي لعبد الدار: لأحقنك بقوم وإن شرفوا عليك لا يدخل أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقل ولا يعقل لقريش لواء بحربها إلا أنت، ولا يشرب رجل بمكة إلا من سقائه، ولا يأكل أحد من أهل المسلم طعاما إلا من طعامه، ولا تقطع قريش أمرا من أمورها إلا بذلك. وهذه كما سبق في الأنواع الأربعة، وهي الحجابة دخول البيت، والسقاية، والرفادة إطعام الحجيج، والندوة واللواء، وهو مما تنازعته قريش بعد ذلك. فكانت الحجابة في بني عبد الدار، بنو شيبة بن عبد الدار، وكانت السقاية في من؟ في بني عبد المطلب، لأنه الذي جدد حفر بئر زمزم. وأما الرفادة فكانت في قريش يتسابقون إليها في إطعام الطعام لوافد هذا البيت ونحر النحائر، لكنها على الأنصاب وعلى الأصنام. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فأعطاكم دار الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة، وهي خرج تخرجه قريش في موسم. نعم، تخرج خرجا في الموسم، موسم الحج، يتحاطون ويتدافعون المال لأجل رفادة الحاج، أي إطعامهم. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وهي قرض تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي، فيصنع به طعاما للحاج. فيصنع أي قصي، فيصنع به طعاما للحاج. نعم. فيصنع به طعاما للحاج يأكله من لم يكن له دعة ولا ذات، لأن قصي فرضه على قريش، فقال لهم: إنكم جيران الله وأهل بيته، وإن الحاج ضيف الله، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا في أيام الحج حتى يصدروا عنهم. ففعلوا. وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه. نعم، هذا من سيادته، وهذا معنى التمليك، أنهم ملكوه عليه. وهذا في الجاهلية لا يبقى أمرهم ويسوس شأنهم إلا باجتماعهم على رجل، وهذا أمر معروف، لأن الخلاف فرقة والفرقة شر. فجاء الإسلام فعزز أمر الاجتماع وندب إليه وأساسه، فكانت هذه العقيدة من عقائد السلف: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. بنو من؟ بنو قصي، عبد مناف وعبد الدار، أقاموا أمره بينهم بلا نزاع فيهم. نعم. وعبد العزة، وهم بنو أسد بن عبد العزة. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ مالك بن عبد الدار، ورأوا أنهم أولى بذلك، فتفرقت قريش، بعضهم معهم وبعضهم مع عبد الدار. فكان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس، فكان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فكان صاحب أمر عبد مناف عبد شمس، لأنه أذنهم، وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار، فعقد كل يوم حلفا مؤكدا، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا، فغمسوا أيديهم فيها ومسحوا بها الكعبة، فسموا المطيبين، وتعاقد بنو عبد الدار وحلفاؤهم فسموا الأحلاف، ثم تداعوا إلى الصلح على أن لعبد مناف استقالة والكفاية. نعم، هذا التنازع لأجل هذه الفخار. الشيطان ما يخليهم، هذا هم في الجاهلية، فكادوا أن يتواثبوا ويتقاتلوا، فاصطلحوا على ماذا الصلح؟ اصطلحوا على أن السقاية والرفادة لعبد مناف، والحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، حجابة البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله مجمعا لقريش، كما يأتي، لما انهدم البيت رضت قريش أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يضع الحجر الأسود في محله، لأنه أشرف أركان البيت. ولما فتح مكة في السنة الثامنة وكان مفتاح الكعبة في بني شيبة بن عبد الدار، وكان المفتاح عند أمهم عجوز شمطة، فأبت أن تدفع المفتاح للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فخرهم أن تبقى الحجابة فيهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني شيبة أن يأتوا بالمفتاح، فذهبوا وخاتلوا عجوزهم حتى أخذوه، ففتحوا الكعبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها هبل وفيها الأصنام وفيها الغزالان من ذهب، وهما قد وجدهما عبد المطلب في بئر زمزم. أزال عليه الصلاة والسلام مظاهر الشرك، ثم قال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، من فتح الكعبة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. وإلى الآن هذه الحجابة في فتح الكعبة وما يلتحق بها من سترتها وغيرها بيد بني شيبة ابن عبد الدار، يقال لهم الآن الشيبيون لأنهم من بني شيبة. نعم. أسأل الله تعالى إليكم وأن الحجابة والجوال والنبوة لبني عبد الدار فرفضوا، وثبت كل قوم مع من حالكم حتى جاء الله بالإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: كل حلم في الجاهلية لم يجد الإسلام إلا عنده. رفضوا ولا فرضوا؟ رضوا بعدما كانوا يتواثبون. ولهذا قال أبو جهل لما ذكر ما كان بينهم وبين بني هاشم من المنافسة: فإن بني جهل من أي من بني مخزوم. قال: كانت لهم السقاية ولنا الرفادة، تنافسنا، والآن جاءت بنو هاشم بنبي، فمن أين أن نأتي بنبي؟ عدوها مفاخرات ومسابقات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أي لم يحل له، زاده شدة وإيثاق صلى الله عليه وسلم. ولهذا رد المفتاح وحجابة البيت وجعلها في بني شيبة بن عبد الدار. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وأما حلف الفضول فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان بشرطه وإذنه. عبد الله بن جدعان من بني تيم، وهم رهط الصديق من قبائل قريش. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة. نعم. من هؤلاء الذين اجتمعوا في دار عبد الله بن زيد بن جدعان؟ وكان من أسن قريش وأشرفهم وأكرمهم من سادات العرب، بنو هاشم، وبنو المطلب أخو هاشم، وبنو أسد بن عبد العزى، وهؤلاء رهط خديجة بنت خويلد الأسدية، وبنو زهرة ابن كلاب أخو قصي، وبنو زهرة منهم سعد بن مالك ابن أبي وقاص، ومنهم آمنة بنت خويلد أم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يدعو سعد بن مالك ابن أبي وقاص بقوله: هذا خالي، فليرني كل امرئ منكم خاله. وبنو سهم، ومنهم العاص بن وائل السهمي والد عمرو رضي الله عنه، وبنو جمح، ومنهم الجمحيون. قال: وبنو تيم ابن مرة رهط عبد الله بن زيد بن جدعان تعاهدوا بحلف الفضول. ما قصة هذا الحلف؟ قصته أنه كان بين رجل من سادات قريش وهو العاص بن وائل السهمي، وبين رجل من كندة معاملة مالية، فجحد العاص بن وائل هذا الكندي، جحده وقال: ما عندي لك شيء، اندلع. شأن القوي إذا تجبر بقوته وجبروته على الضعيف. فصبر الكندي حتى عجز فرقع على جبل أبي قبيس فصار يصيح ويدعي وظلامته سمعه الناس في الوادي. فقال عبد الله بن زيد بن جدعان وكان من أشراف الناس: والله ما لهذا مترك. فدعاهم إلى وليمة في جفنته المشهورة، له جفنة، وش الجفنة؟ صينية كبيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستظل تحتها، من على راحلته يأكل منها، يقال لها جفنة عبد الله بن زيد، وهذا يدل على كرمه. وكان في ساقه عليه الصلاة والسلام جحشة أي مخشة، فقال: إني تسابقت إلى جفنة عبد الله بن زيد نستظل تحتها أنا وأبو جهل، فدفعني، فبقي أثرها فيه. اجتمعت قريش عند عبد الله بن زيد بن جدعان، وحضرها النبي عليه الصلاة والسلام صحبة أعمامه، وكان عمره وقتها 36 سنة. فتعاهدوا حلفا، هو حلف الفضول، ألا يأتيهم مظلوم له ظلامة عند أهل مكة أو غيرهم إلا انتصروا له وأعادوا له ظلامته، فسمي الحلف بحلف الفضول. وفي صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، عبد الله بن زيد بن جدعان فعل وفعل وفعل، ودعا إلى حلف الفضول لأنه ابن عم جدها، فجدها من؟ عائشة بنت أبي بكر بن عبد الله بن قحافة ابن تيم، يجتمع في مع عبد الله بن زيد بن جدعان في تيم. فقال صلى الله عليه وسلم: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. لما؟ لأن كل فضيلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق إليها. فسألته عن عبد الله بن زيد بن جدعان، قال: هو في النار، فإنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فمن عمل من الصالحات والأعمال الطيبة ولم يقم هذا العمل على قاعدة التوحيد والإيمان بالله فلا ينفع صاحبه في الآخرة، تعجل له الحسنة في الدنيا دون الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. نعم. تعالوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو ممن دخلها إلا قاموا معه حتى ترد إليه مظلمته. فقال الزبير بن عبد المطلب: إن الأمور تحالفوا وتعاقدوا، ألا يقيم بلفظ مكة ظالمه أمر عليه تحالفوا وتعاقدوا، فالجار والمعتمر فيهم دائم. نعم، الجار أي المقيم في مكة، والمعتر المسافر، ومثله القانع، فأطعم القانع والمعتر، القانع المكتفي والمعتر الذي في حاجة فيها أي في الحرم سالم أي لا يظلم. هذا ما كان من شأن حلف الفضول. فصار السقاية والرفادة تولاها هاشم قبل مجيء عبد المطلب، لأن عبد المطلب ابن من؟ ابن هاشم، وهاشم لقب بهاشم لأنه يهشم الثريد، يطعمه الحجاج، وهي بر خبز يهشمه باللحم ومرقه، وهو أطيب طعام عند العرب الثريد، يسمونها القرصان، يسمي بعض الناس المشرب، وهو خبز بر ملين مرقق بماذا؟ بمرق اللحم واللحم. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، اللهم صل وسلم عليه. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. نعم. هذا عندكم الثريد تسمونه ثريدا؟ شخشوخة. شخشوخة هذه مثل شكشوكة؟ لا. في أي بلد أنت؟ الجزائر. الجزائر في جنوبها؟ شمال. في صحرائها؟ شمال. اي ما شاء الله. شو اسم ديرتكم؟ سطيف. سطيف. أنت سطيفي؟ ما شاء الله ما شاء الله. واسمها شكشوكة ولا شخشوخة؟ شخشوخة. هي أطيب الطعام؟ قديمة كانت أطيب. والآن؟ أيه. يا حبكم للأسد حباه، ما هو بس هم حتى أنتم. طيبة. ها؟ طيبة. الحمد لله. نعم. أحسن الله تعالى فيكم. تولي اللقاء تولي هذا. هذه الشخشوخة والثريد يسميها أهل السودان فتة. يسمونها في أفريقيا يا أخواني. إيه ساحل الحاج ما يبقى في أفريقيا. هذه تسمى فتة عند أخواننا أهل السودان، وهو خبز بعض الناس يرققه وبعض الناس يغلظه، يكون فيه اللحم ومرق اللحم. تختلف المسميات بحسب أعراف الناس والمسمى واحد، تختلف الأسماء والمسمى واحد. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فولي اللقاء يتولي هذا هاشم بن عبد مناف، لأن عبد شمس سفار قل ما يقيم بمكة وكان مقلا ذا ولد. نعم، كان سفارا كثير الأسفار، ومقلا يعني ما عنده من الدنيا، وذا ولد، وأخوه هاشم موسر. وهاشم هو الذي سن في قريش الرحلتين جمعهم عليها، رحلة الصيف إلى وين؟ إلى الشام، والشتاء إلى اليمن. وذلك أن قريشا ما كان عندها شيء، ما هي بلد زرع، وكان الرجل من قريش إذا افتقد وافتقر نصب لأهله بيتا فبقي فيه إلى أن يهلكوا. فكان من زعامة هاشم أنه سن فيهم أن يخرجوا في رحلتين إلى الشام يتاجرون حتى لا يجوعوا ولا يهلكوا، يأتون بالبضائع ويبيعونها على الحجاج. من مكة إلى الشام على المطايا شهر، ويأخذون فيها هناك شهر أو شهرين يتبايعون، ثم يرجعون شهر ويبقون في مكة شهر أو شهرين، ثم مثلها إلى وين؟ إلى اليمن. فتمضي فيهم هاتان الرحلتان التي ذكرها الله ممتنا بها عليهم لإيلاف قريش إيلافهم واعتيادهم، رحلة الشتاء والصيف، وبها قوامهم وجمع كلمتهم. فليعبدوا رب هذا البيت، ما قال فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وكان هاشم موسرا وهو أول من وكان هاشم موسرا. أي نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وهو أول من سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وأول من أطعم الثريد بمكة. وسمي هاشم لأنه هشم لهم الثريد، هشمه بأن خلطه بالمرق وباللحم. نعم. وفيها قول الزعبري عبد الله بن الزعبري. نعم. فقال بعضهم عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسندين عجافه. مسندين أي أو أو أو مسنين عجافه أي فقراء. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ولما مات هاشم ولي ذلك المطلب بن عبد مناف. المطلب ابن عبد مناف، والمطلب أحد بني هاشم الأربعة، فإن المطلب كان له والد اسمه شيبة الحمد، أخواله من بني النجار من الخزرج، ولما مات أبوه بقي الواد عند أمي عند أخواله، فذهب ليأتي به المطلب، يأتي بأخيه شيبة الحمد، يقال له شيبة، شيبة الحمد، فأبت أمه فقال إنني أريد أن أسوده وأجعله على قومه أميرا، فرجع به يردفه وراءه، فمع الطريق ووعثاء السفر وشهابته ازداد شيبة سوادا، فقال الناس من هذا؟ قالوا هذا عبد للمطلب، راحت عليها ايش؟ عبد المطلب. نعم. سأل الله تعالى عليكم. وكان هاشم قادم المدينة فتزوج سلمى بنت عمرو من بني النجار، فولدت له عبد المطلب، فلما ترعرع خرج اليه المطلب ليأتي به، فأتت أمه فقال إنه يريد ملك أبيه فأذنت له، فرحل به وسلم إليه ملك أبيه، فولي عبد المطلب ما كان أبوه يلي، وأقام لربه ما أقام آباؤه وشرك فيه شركا لم يزغه أحد من آبائه. نعم، حتى كان عبد المطلب سيد الوادي، سيد قريش، ازداد شرفه وسيادته، فرضخت له قريش بذلك. ومن يلي السقاية والرفادة يلي أمرها، ولهذا حفر بئر زمزم وأخرج منه ما أخرج، فكان أمر السقاية فيه وفيهم، وتولاها بعده أبناؤه أبو طالب، إلى أن صار الأمر في السقاية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعمه العباس يلي هذا الأمر. ولهذا لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر يوم العيد فقد طاف طواف الإفاضة، قال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس يتزاحمون عليكم لوضعت هذا على هذا، وضعت الحبل على حبل الدلاء على كتفي ونزعت معكم. ثم قال ناولوني دلوا، فقال عمه العباس يا رسول الله اصبر، قم يا فضل إلى أمك وأتنا منها بماء مطيب، فإن هذه الدلاء تختلف فيها أيدي الناس أي تكدره. قال بل أشرب مما يشربون، فناولوه دلوا فشرب عليه الصلاة والسلام من على زمزم وهو واقف. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وأحبوه وعظم خطره. نعم، عظم خطره يعني شأنه، وأحبته قريش لما كان من طيب فعاله ومن حلمه وصبره وكرمه، وهو الذي جمع قريشا حوله وأخذ بباب الكعبة لما جاء أبرهة الحبشي يلجأ إلى الله أن يحمي بيته، قال فإن الرجل منا يحمي رحله فاحمي يا ربنا بيتك. وهذا لما جاء أبرهة أخذ من عيره 200، وش دل هذا عليه؟ على أنه غني، وين اللي يملك 200 من الإبل؟ دل على غناته وعلى ما عنده، فجاء يطلبها، فهابه أبرهة ونزل من على كرسيه سرير عرشه وجلس معه على البساط، وكان جميل الصورة حسن المنظر مهيبا، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، حيث قال له أبرهة كنت ظانا أنك جئت تطلبني ألا أهدم البيت، قال أنا رب الإبل أي صاحبها وللبيت رب يحميه، فأنزل الله عليهم الطير الأبابيل ترميهم بالحجارة المسومة من سجين. نعم. أحسن الله تعالى عليهم. ثم ذكر قصة حبل زمزم وما فيها من العذاب. نعم، منه ذكر ذكر ثم ذكر ثم ذكر، هذا ابن هشام، والشيخ هنا يختصرها بأن لا يذكر فيها، لأنه يذكر المشاهد العظيمة قبل البعثة ليصل إلى هذا الحدث العظيم الذي غير الله به وجه الدنيا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه تدرج من المؤلف مبارك في بدء البدء من آدم إلى أن وصل هذا الموصل، فنقف عليه ونكمل بعد ذلك إن شاء الله بعد قليل. ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نفتح المجال إن كان الإخوان لهم شيء. نعم سم. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي من باب الفخر به، فإن سعد بن مالك بن سنان، فإن سعد بن مالك بن أبي وقاص هو الذي فداه النبي بأبيه وأمه يوم أحد، ولم يفد النبي أحدا بأبيه وأمه إلا رجلين، سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام. وفيه رفعه وفخره بأخواله، وليس خال مباشر لكنه من رهط أمه فصار خالا. ولهذا كل من كان من رهط أمك يسمى في لغة العرب خال. نعم تفضل. اللهم صل وسلم. شرب من زمزم من الدلاء. نعم أي نعم. يسأل أخونا يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب أو شرب من زمزم وهو واقف لما ناوله الدلو، وهو الذي أمرنا أن نشرب جلوسا، وقال من شرب وهو واقف فإن استطاع أن يستقي فليقئ. كيف الجمع بينها؟ أولا هذا الحديث في ضعف، حديث من استطاع أن يستقي فليقئ، أو لو يعلم الذي يشرب واقفا ما في بطنه لاستقى، فيه ضعف. وثمة قاعدة، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم فعله فما هي وجوه الجمع؟ فمنهم من حمل الفعل على الحاجة والنهي على الأصل في التحريم. وشيخنا الشيخ ابن باز له مسلك في هذا، مسلك جيد مضى عليه جمع من أهل العلم، أن النهي يدل على الكراهة وأن الفعل يدل على الإباحة. فقد نهى أن تستقبل القبلة وتستدبر ببول أو غائط، وثبت في حديث ابن عمر أنه رقى على بيت حفصة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشام مستدبر القبلة. فقالوا النهي يدل على الكراهة، كراهة التنزيه، والفعل يدل على الجواز. وهذا من أحسن وجوه الجمع في مثل هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض. ومثله الشرب واقفا جائز، لكن الأفضل أن يجلس، فيكون النهي للكراهة، والله أعلم. نعم السؤال الثالث والأخير. نعم سيرة محمد بن إسحاق بن يسار مختصرة من سيرة ابن هشام، هي من سيرة ابن إسحاق، يرويها عنه وعن غيره. ابن هشام متأخر عن محمد بن إسحاق بن يسار. نعم والكاتبون في السيرة كثيرون، محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة، جمع سيرتهما ابن هشام فصارت سيرة محمد بن عبد الملك بن هشام من أشهر مصنفات السيرة النبوية، فاختصرها العلماء وحشوا عليها ونظموها وشرحوها، وهذا من مختصراتها. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. استغفر الله. تبون فسحة ولا نواصل؟ ها؟ أو نخليها ونبدأ مرة ثانية عقب العصر.